بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قول رحمه الله تعالى: باب الغلو في الصالح في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. الغلو هو تجاوز الحد الذي شرعه الله ورسوله، فالحد في الحب كوالا في الحب أو البغض أو غير ذلك. فإذا غلا يعني معناه زاد عن المشروع، الزيادة على ما شرعه الله هي سبب الضلال، وكذلك النقص مما شرعه الله سبب للضلال. وقوله أوثانا، الوثن سبق أنه الشيء الذي يعبد بلا صورة، مثل القبر، مثل الشجرة، مثل المكان وما أشبه ذلك. والصنم ما عبد على صورة، صورة إنسان أو حيوان، وقد يطلق أحدهما على الآخر. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يكون لأمور يتوقع حصولها. أما أن يدعو بشيء لا يمكن حصوله فهذا لا يكون. فمعنى هذا أنه لو عبد لكان وثنا، يقول: لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان هذا تحذيرا منه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا. ثم الله جل وعلا استجاب لدعائه فحماه وصانه أن يكون معبودا أو يكون مسجدا، والحمد لله رب العالمين. والمقصود أن الله جل وعلا شرع حب المؤمنين بعضهم لبعض، وإذا كان الإنسان أتقى لله فيكون حبه أكثر، والحب يكون لله لأجل أنه مطيع لله، ليس لذاته ولا لنفع يقدمه، لأنه إذا كان كذلك فهذا الحب لغير الله. فإذا زاد الحب عما شرعه الله كأن يلتمس منه نفعا أو يلتمس منه أن يدفع ضر أو ما أشبه ذلك فهذا غلو، فيجعله معبودا من دون الله جل وعلا. وهذا هو المقصود، مقصود في الباب. فهكذا كل غلو يجعل هذا الغالي خارجا عن عبادة الله جل وعلا. روى ابن ماجه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: قدات مزدلفة ألقط لي حصيات وهو في الطريق. أقول: فلقدت له سبع حصيات هن حصاء الخلف. الخلف هو أن يجعل الإنسان على إبهامه كذا حجر ويرميه هكذا وهو منهي عنه. يقول: فأخذهن صلق لبهن بيديه ويقول: بمثلهن فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. معنى ذلك أن الغلو أهلك الأمم، كما هو الواقع في كثير من أحوال الناس. وكذلك النصارى غلوا في عيسى عليه السلام فهلكوا. فالغلو الذي يزيد عن الحد المحدود شرعا هو الذي يهلك. ثم يعني هذا يقتضي أن يكون الإنسان متحريا للشرع دائما، حريصا على معرفته والعمل به، خوفا من الزيادة أو النقص، لأن كل الشر الذي وقع في المسلمين من هذين الوجهين، إما زيادة على المشروع أو نقص منه. ولا يمكن ينجو الإنسان إلا بأن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم بلا نقص ولا زيادة. أما إذا وقع الإنسان في أمر مخالف وهو لا يشعر فهذا قد يعود وينجو، مع أن الواجب الإنسان أنه ما يقدم على عمل حتى يعرف حكم الله فيه. وليست الأمور على الرأي أو على الأوضاع التي يكون عليها الناس، هذا لا يكفي، لا بد من معرفة الحكم الشرعي في الأمور التي يقدم عليها الإنسان، سواء فعلية أو قولية أو أمور تتعلق بالغير. ولكل قضية من القضايا التي تقع في الناس حكم لله جل وعلا موجود في كتابه، فيفهمه من يفهم، والذي لا يفهم إما أن يكون تقصيرا منه من ناحية كونه لم يجتهد، سواء بإدراك الحكم أو بالسؤال عنه. الله جل وعلا يقول: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فجعل هذا فرضا على الذي لا يعلم. وعلى كل، العبادة يجب أن تكون لله وحده، والعبادة تكون ممن يملك الضر والنفع. وكل ما طلب من طلب منه هذين الأمرين ضرا ونفعا غيبيا أو لا يستطيعه فإنه يكون خرج عن العبادة وغلا، وقع في الغلو. ثم كذلك يعني اللعن، لعن الله زوارات القبور. اللعن معناه في اللغة هو الإبعاد والطرد، وهو في الشرع الإبعاد عن رحمة الله، نسأل الله العافية. وإذا قال، وإذا جاء مثل هذا أن الرسول لعن هذا النوع، فهو إما أن يكون ملعونا يعني أن الله لعنه، والرسول يخبر عن ذلك، وإما أن يكون دعاء يدعو عليه أن الله يلعنه، ولا يدعو إلا على من خالف ذلك. ثم زوارات القبور، لماذا؟ زيارة القبور مشروعة لمن يتعظ وينفع، إنها شرعت لأمرين، لأن الإنسان يتعظ إذا رأى القبر يعرف أنه سيقبر وأنه سيصير إلى مثل هذا الذي في القبر عن قريب، فلعله يزداد خيرا ويرتعد عما كان يفعله من المخالفات، ففيه موعظة. الثاني، الأمر الثاني، أنه شرع الدعاء للميت، والدعاء ينفعه يصل إليه بإذن الله جل وعلا إذا قبل. أما إذا قصد القبر لأجل التبرك به أو طلب نفع أو سؤاله شفاعة أو توسل أو ما أشبه ذلك، فهذا غلو وخروج عن الشرع، وهو الذي قصد بهذا الحديث ونحوه. وكثيرا على هذا تكون الزيارة نوعان، نوع مشروع ونوع مبتدع لا يجوز النبي. أما ما ذكره عن اللات، قل كان يلت السويق، اللت هو الخلط، والسويق ومعروف شعير ولا حب ولا غيره، يحمص ثم يطحن ثم يخلط بالزيت أو بالسمن فيكون هذا هو اللت. كان يلت السويق لمن جاءه فمات فعبدوا عبد، صاروا يدعى ويطاف عليه ويعكف عند قبره للتبرك بذلك، فهذه عبادة. وقد جاء قراءة ابن عباس وغيره اللات يعني بالتشديد، يكون على هذا، ما القراءة المشهورة فهي بالتخفيف، ويكون ليس هذا معناه، يكون معناه الإله، إلا أنهم أنثوها، وهكذا مألواتهم كلها تؤنث مثل العزة ومنات، واللات مثلها، فهي إناث. ومعلوم أن التأنيث يدل على الرخاوة ويدل على الضعف، ومع ذلك يقولون آلهتهم، إن هذه الآلهة فهي مؤنثة ومجموعة وخارجة عن الفطرة وعن العقل وعن الشرع، لأن الإله هو الذي يؤله لأجل الدفع أو النفع ويعبد لأجل ذلك. الإنسان يحتاج إلى حماية ويحتاج إلى نفع، يحتاج إلى أنه يكون آمنا لما يستقبله، وهذا لا يكون إلا من الله جل وعلا، هو الذي يملك كل شيء، يجب أن يكون التأله له. ما إذا كان التأله لمخلوق، سواء كان يقدم أمورا تنفع الناس باستطاعته ثم مات مثل اللات الذي ذكر لأجل هذا، فإن هذا لا يجزي الشيء، بل هو من الضلال. وعلى كل يعني يفيدنا هذا عبادة الجاهلية كيف هي، إنهم يعبدون إما مقبورا ويتبركون به ويطلبون منه شفاعة ويستنصرونه أو ما أشبه ذلك، أو شجر مثل العزة التي هي عبارة عن ثلاث سمرات، كانت في وادي نخلة قرب عرفات كانت قريش تعبدها وتعظمها، والعجيب أنهم يفتخرون بها على العرب، كما قال أبو سفيان لما كان في جاهليته قبل أن يهده الله في وقعة أحد، قل لنا العزة ولا عزة لكم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجاب وأن يقال الله مولانا ولا مولى لكم، من كانت العزة له فهو ضائع. فالمقصود يقول يعني معرفة عباداتهم كيف هي، كيف العاقل مثل يعبد ميت يعبد مقبور أو يعبد شجرة أو يعبد حجر، لأن منات عبارة عن حجارة، وكذلك اللات عبارة عن صخرة ملسى مكتوب فيها، ولكن يقولون تحتها قبر، قبر هذا الذي يلت السويق تحتها فعبد. وعلى كل المقصود يعني إذا ما عرف الإنسان الشر وعرف الشرك ما هو قد يقع فيه وهو لا يدري، يقع فيه وهو يظن أنه ليس شركا، ولا يعذر في هذا، لأن الشرك لا يدل عليه لا عقل ولا فطرة ولا آية من الآيات التي تحيط بالخلق، وكل الآيات التي تحيط بالناس تدل على وجوب عبادة الله وحده، من السماء والأرض والجبال والشجر والنبات والرياح والسحاب وغير ذلك، كلها بيد الله، هو الذي يصرفها وهو الذي يوجدها ويمنعها، وهو الذي يجب أن يكون معبودا. أما الذين يخرجون عن هذا فلا دليل لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى في الشرح: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أمورا: الأول التحذير من الغلو في قبور الصالحين، الثاني أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها، الثالث أنها إذا عبدت وسميت أوثانا ولو أنها إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور الصالحين، الرابع التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. والأوثان هي المعبودات التي لا صورة لها كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار ونحوها. وقد إن المساجد لما يسجد عليه أو يسجد فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها من الاستثناءات التي تأتي بنصوص فتخرج عن هذا، فإذا صلى الإنسان في مكان فهو مسجد، الأرض كلها مسجد، فإذا صلى عند القبر فقد اتخذه مسجدا، والصلاة عنده وقد تدعو إلى الشرك، إلى الشرك به، فهي محرمة وباطلة، لا تصح الصلاة عند القبور، لأن النهي يقتضي الفساد. لا يمكن أن يأتي الإنسان بعبادة قد نهي عنها فتكون مقبولة أو تكون شرعية. نعم. وقد تقدم بيان ذلك، وقيل الوثن هو الصنم والصنم هو الوثن، وهذا غير صحيح إلا مع التجريد، فأحدهما قد يعنى به الآخر، وأما مع الاقتران فيفسر كل واحد بمعناه. يعني هذا لا يختص بهذا، يعني فيه كلمات كثيرة في اللغة العربية إذا اقترنت اختلفت، اختلف المعنى، وإذا انفردت دلت على المجموع، مثل الإيمان والإسلام، مثل البر والتقوى وما أشبه ذلك، إذا انفرد واحد منها دل على الآخر، وإذا اجتمعت فسر كل واحد بمعنى. فإذا مثل حديث جبريل اللي جاء فيه صحيح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره أن الإسلام عبارة عن الأمور الخمسة: شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ثم سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. فسر هذا بشيء وهذا بشيء لما اجتمع، ولكن جاءت أحاديث فيها ذكر الإسلام فقط، فيأتي تفسيرها بالإيمان وبالعكس. نعم. قال: وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه مالك في باب جامع الصلاة مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء. ورواه البزار عن عمر بن محمد عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة من أشراف أهل المدينة، روى عنه مالك والثوري والسليمان بن بلال. فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات، وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له بلفظ الموطأ سواء، وهو ممن تقبل زيادته، وله شاهد عند الإمام أحمد والعقيلي من طريق سفيان عن حمزة بن المغير عن سهيل بن أبي صالح نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله: روى مالك في الموطأ، هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمر الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربع، وأحد المتقنين في الحديث، حتى قال البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، مات سنة 79 و100، وكان مولده سنة 93، وقال الواقدي بلغ 90 سنة. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فمنع الناس من الوصول إلى قبره لئلا يعبد، استجابة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة من الجدران. ودل الحديث على أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، فما ظنك بقبر غيره من القبور التي عبدت هي وأربابها من دون الله؟ وإذا هذا يعني قول ابن القيم رحمه الله: وأحاطه بثلاثة من الجدران، أقصد يعني إشارة إلى لما أن الوليد بن عبد الملك أمر بهدم بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإدخالها المسجد، كان ضمنها بيت عائشة الذي فيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترض الناس على هذا وعظموه، ولكن لم يؤبه بهم، حتى ذكر أن من المعترضين من قتل بسبب ذلك. كان الأمير في ذلك الوقت في المدينة من قبل الوليد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فبنى عليه بناء مثلث قاعدته من جهة القبلة وينتهي من جهة الشمال بزاوية، حتى ما أحد يستطيع استقباله، فبقي هذا. ثم بني من خلفه بناء على غير هذه الصورة. والمقصود يعني كلام ابن القيم هو إشارة إلى ما بناه عمر بن عبد العزيز. ثلاثة الجدران يعني من النواحي الثلاث، فليس مربعا بل صار مثلث فقط، لأنه ينتهي بزاوية يكون ثلاثة جدران فقط، جدار من اليمين ومن اليسار ومن القبلة فقط. نعم. قال رحمه الله: وإذا أريد تغيير شيء من ذلك أنف عبادها واشمأزت قلوبهم واستكبرت نفوسهم وقالوا تنقص أهل الرتب العالية ورموهم بالعظائم، فماذا يقولون لو قيل لهم إنها أوثان تعبد من دون الله؟ فالله المستعان. هذا في الواقع يعني يكون لطائفة ضلت وتاهت الطريق ولن يلتفتوا إلى ما ينجيهم من عذاب الله، يعني إما طمع في الدنيا كما يفعله السدنة، سدنة القبور الذين يستغلون الجهال ويأخذون أموالهم باسم النذور والصدقات التي تقدم للولي وما أشبه ذلك، وإما ضلال ظلوا على هذا الشيء فلم يقبلوا نصحا ولم يرعوا إلى من يرشدهم ولم يسألوا أيضا ولا يبالوا، وإن كانوا في بعض البلاد كثرة يكثرون كما يقع في عباد البدوي أو عباد عبد القادر الجيلاني وما أشبههما الذين لا يزالون على هذا الشيء، وغيرها كثير في القبور، فهم في الواقع يرون أنهم على هدى لأنهم أخذوا هذا عمن سبقهم فقط وليس عن علم. ثم الذين سبقوهم أو الذين ضلوا وهم على علم صاروا يقولون لهم من خالفكم فهو ضال وهو لا يحب الصالحين بل هو يبغضهم ويكرههم، فصاروا لا يسمعون لمن يريد هدايتهم وإرشادهم عن هذا الضلال البين. ومن أضله الله قيضت له الأسباب التي تمنعه من الاهتداء، وإلا العاقل يستبعد كيف مثلا الجاهلية أهل الجهل السابقين الذين بعث فيهم الرسول وغيرهم إذا وقع لأحدهم شدة إما مرض وإلا دلت عدو وما أشبه ذلك أخلص الدعاء لله، وإذا كذلك أصابه قحط تأخر المطر أخلصوا الدعاء لله فينزل عليهم المطر، لأنهم يعرفون أن هذا لا يستطيعه مخلوق سواء حي أو ميت. ثم إذا ذهبت الشدائد عادوا إلى ما كانت عليه آباؤهم، أما هؤلاء بالعكس إذا وقع أحدهم في الشدة أخلص الدعاء للميت وهرع إليه وقبره وصار يتضرع. الميت ما يملك لنفسه شيء، فكيف يملك لك؟ كيف ينفعك ويجيرك؟ ولكن أين العقول؟ وهل مثل هذا له شيء مع الله؟ خلق شيء من السماء أو من الأرض؟ أو له تصرف في اختلاف الأوضاع من المرض أو الصحة أو تصريف الرياح أو النبات أو الإماتة أو غير ذلك؟ إذا سئل الإنسان كل من يسأل يقول هذا كله بيد الله، فإذا كان بيد الله يجب أن يكون الدعاء له والعبادة له وحده وطلب الخير منه وحده وطلب النصر منه وطلب دفع الضر منه وحده، ولا يجوز أن يكون مخلوق. ولكن الشيطان يأتي لبعض الناس ويقول هذا حب الصالحين توسل بهم، وإذا توسلت بهم إلى الله يكون أقرب إلى الإجابة وأسرع. وقد يعطون بعض ما يطلبون فتنة حتى يتمادوا في شركهم لأنهم تركوا الحق، ومن ترك الحق قد ينكر به وهو لا يدري، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: فالله المستعان على غربة الإسلام، وهذه هي الفتنة العظمى التي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. ويؤخذ من الحديث المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين كقبورهم ومجالسهم ومواضع صلاتهم للصلاة والدعاء عندها، فإن ذلك من البدع أنكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم. يعني يخاف من هذا أن يكون داعي للشرك، لأنه مثل ما ذكر في قصة نوح عليه السلام أن أول الشرك مطرأه من هذا القبيل، أول ما طرأ الشرك على الناس من هذا النوع، كان فيه علماء وعباد يقتدون بهم ويهتدون بأقوالهم، فماتوا في وقت متقارب فأسفوا على موتهم وفقدهم لما يفقدون من العلم، فجاءهم الشيطان بصورة ناصح. الشيطان قد يأتي للإنسان بصورة إنسان ويخاطبه، فهو يتصور بذلك عندما يريد. فقال لهم: لو صورتم هؤلاء الصالحين ونصبتموهم في مجالسهم فإذا رأيتموهم تذكرتم أفعالهم واجتهدتم اجتهادهم، استحسنوا هذا وفعلوه، ساروا على هذا وبقوا على هذا وقتا حتى مات هؤلاء الذين عرفوا سبب التصوير وجاء غيرهم من بعدهم. فجاءهم الشيطان وقال لهم: ما باؤكم ما صوروا هذه الصور إلا للتوسل بها والتشفع بها وجعلها وسائط بينه وبين الله، فحصل الشرك. هذا مبدأه. وكذلك الآثار التي تتبع آثار الصالحين وغيرها قد تدعو إلى عبادتهم. ما. قال رحمه الله: أنكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، ولا نعلم أحدا أجازه أو فعله إلا ابن عمر على وجه غير معروف عند عباد القبور، وهو إرادة التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيما صلى فيه. التشبه ليس مرادة الاقتداء به فقط، ابن عمر يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تتبعا لفعله حتى يفعل مثل فعله. ولهذا لما انصرف ابن عمر من عرفات، صار بين عرفة ومزدلفة، كان في ذلك الموضع كان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ، فبقي شيء من وضوئه فصبه في الشجرة. ابن عمر فعل هذا الفعل نفسه. فالمثل هذا يعني يكون مثل هذا السنة، وإنما يقصد بذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يتتبعون هذه فهم يقدون البركة في هذه الأشياء، وهذا ما فعله لا ابن عمر ولا غيره. البركة ما تكون إلا من الله، وإذا طلبت البركة من شجر أو من مكان فإن هذا هو الشرك بالله جل وعلا. ولهذا لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى حنين كما سيأتي، وكان المشركون لهم سدرة يعلقون بها أسلحتهم لأجل أن تكون في الضرب قوية، يمضي ضربها، إن السدرة تكسبها هذا. فكان في الصحابة قوم حدث عهد بالشرك، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني سدرة مثلهم نعلق بها الأسلحة حتى تكون قوية، قوية في الضرب. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وذا قالوا اجعل لنا سدرة نعلق بها أسلحتنا فقط، وبنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأقسم صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل هذا تماما. فإذا طلب البركات من مخلوق من شجر وغيرها يصيرها آلهة تعبد من دون الله. قال رحمه الله: ومع ذلك فلا نعلم أحدا وافقه عليه من الصحابة رضي الله عنهم، بل يعني خالف على فعل ابن عمر والده عمر رضي الله عنه كما ذكر وصححه بعض العلماء أهل السير، والواقع يدل عليه أنه رأى ناسا يقصدون شجرة فسأل عن ذلك، فقيل له: هذه الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة يذهبون للتبرك، فأمر بقطعها وقال: هذا الذي هلك به من كان قبلكم. نعم. قال رحمه الله: ومع ذلك فلا نعلم أحدا وافقه عليه من الصحابة، بل خالفه أبوه وغيره لئلا يفضي ذلك إلى اتخاذها أوثانا كما وقع. قال ابن عبد الباقي في شرح الموطأ: روى أشهب عن مالك أنه كره عبد البر زرقاني عبد البر ها ابن عبد الباقي زرقاني عبد الباقي روى أشهب عن مالك أنه كره لذلك أن يدفن في المسجد. قال: وإذا منع من ذلك فسائر آثاره أحرى بذلك، وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارى، انتهى كلامه. هذا إذا قال مثل مالك رحمه الله وغيره من المتقدمين هذا يكره، معنى ذلك أنه محرم، لأن ليس عندهم الكراهة التي يسميها المتأخرون كراهة التنزيه، جاء الكراهة فهي محرمة. قد يقال إذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد يقال: كلا، الرسول كان في بيته، دفن في بيته، والذي أدخله في المسجد من الملوك، والملوك حجتهم ما هي على الشرع ولا على المسلمين، يعني فعلهم لا يكون دليلا على ذلك. ثم إذا وقع مثل هذا لا يجوز أن يكون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الإمام مالك وغيره، يلعب به الملوك، إذا جاء هذا يخرجه وهذا يدخله وهذا يعمل كذا وهذا، فبقي كما كان فهو في بيته وليس في المسجد، والفعل فعل غير شرعي فلا يكون حجة، وإنما فعل سياسة من باب السياسة الذي يريد بها تثبيت ملكه، وهو أنه كان من ذرية علي رضي الله عنه من يجتمع في بيت فاطمة أو قربها، وخاف أنهم يجتمعون ويدبرون أمورا تفسد ملكه أو تثور عليه، فأدخلها في المسجد لأجل هذا، ما هو لأجل التوسعة كما ولا لأجل نفع المسلمين، لأجل هذا الأمر. ولهذا اعترض العلماء عليه ولكن ما أجيبوا إلى هذا. نعم. قال رحمه الله: إذا وقع ما ينبغي أنه يتصرف به، رأس يقاكم، وقد هذا قدر من الله جل وعلا، وقد يكون هذا من أجل حفظ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان بارزا قد يحفر، وقد كما ذكر أنه حاول من حاول أنه يشيل القبر، لكن الله حماه جل وعلا، فهذا يكون من الحماية ومن الصيانة له، فإن الله جل وعلا استجاب دعوته. نعم. فصار الناس الآن يعني حتى الناس الذين مثلا يأتون الآن إلى عند القبر لا يأتون إليه، القبر بعيد عنهم دونهم ودون حيطان وجدران، ولكن يأتون من برا، والذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان ويكون صلاته واصلة إليه. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يقصدون القبر للصلاة والتسليم عليه، وإنما إذا دخل أحدهم المسجد صلى عليه وسلم، وإذا صلى إما أن يجلس أو يخرج، هكذا سكانوا. وإنما ابن عمر فقط هو الذي كان إذا أراد أن يسافر أتى إلى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وإذا رجع من السفر فعل ذلك فقط، يعني عند إرادة السفر وعند الرجوع منه. يقول إنه سالم ما رأيت أحدا يفعله غيره، يعني هذا من مثل الفعل السابق الذي كان يتتبع الأماكن التي صلى فيها فيصلي فيها، والأماكن التي توضى فيها توضى فيها، يعني حبا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس طلبا لبركة هذه الأماكن. نعم. وقال ابن وضاح رحمه الله سمعت عيسى بن يونس يقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر رضي الله عنه. وقال المعرور بن سويد صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة صلاة الصبح فقرأ فيها ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه، فقال إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركه الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. وفي مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. يعني هذا نبي من أنبياء بني إسرائيل دانيال، فوجدوه فيها عند خزانة النذاء، ففعلوا هذا الفعل تعمية على الناس لئلا يفتتنوا به، فدل على أن هذا أخذوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه ولهذا يقول حفروا 13 قبرا في النهار، فلما صار في الليل دفنوه في واحد ثم دفنوها كلها عموها لئلا ينبش ويتبرك به أو يقصد قبره يتبرك به. وفي رواية أنهم أجروا عليه النهر نهرا حتى عميت الأماكن كلها فلا يدرى أينه. فهذا أخذوه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه عن أبي الهياج الأسدي عن علي قال قال لي أبو الهياج الأسدي قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. هذا يعني تسوية القبور. كان يبعث صلى الله عليه وسلم البعوث ليسووها حتى ما يفتتن بها. القبور ليس كلها يفتتن بها، ولكن قبور الصالحين مثلا، وكما هو الواقع الآن يوجد مثلا في أماكن كثيرة القبور التي يقال إنها للصالحين أو إنها للأولياء أو للأنبياء أو ما أشبه ذلك، صارت معبودة تعبد من دون الله جل وعلا. وكذلك الصور التي كان يأمر بطمسها لئلا يفتتن فيها. الصور في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كثيرة، لأنها كانت تصنع باليد، تخطيط اليد فقط، وما في آلات مثلا تصور كما هو الواقع الآن. والآن كثرت، ولهذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوعيد المصورين، أشد الوعيد، قل كل مصور يجعل له صورة في النار يعذب بها في جهنم. والمصور يكلف أن ينفخ الروح بما صور. وفي الحديث الذي في الصحيحين من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، ذرة أصغر الأشياء والشعيرة حبة ما يستطيعون خلقها، أن يوجدوا حبة تنبت يصير فيها حياة. فهذا من باب التحدي، ومع ذلك صار الناس لا يبالون بالتصوير، أجد الصورة يعني بأسهل شيء صورها عند أدنى شيء، حتى صار التصوير بالمساجد، صور في المساجد في واسطة الجوالات التي يصورون فيها. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يخبر عن الأشياء التي لم تقع ويتوعد على فعل لم يأتي ثم يقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. غير أن الإنسان يجب أن يبتعد عن معاصي الله، يجب أن يحمي نفسه من عذاب الله، وإلا لا عذر له، لأن الرسول بلغ عن هذا وأنذر وأكثر من ذكر ذلك، لأنه قد علم أنه يكثر فيما بعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض. ما في بقعة استحب الشارع قصدها إلا المساجد، المساجد لعبادة الله أن يعبد، وكذلك المشاعر التي أمر بحجها للبيت ومنى والزلفة وعرفات، هي قصدت لعبادة الله وتوحيده وليست لذات الأماكن. الله جل وعلا أمرنا أن نعبد رب البيت وليس البيت، وأمرنا بالطواف عليه لأن هذه عبادة، أمرنا بها عقلنا معناها أو لم نعقل، يجب أن نفعل ذلك. وكما قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلت. يعني اتباعا للأمر، فهذا مثل ما أمر الله جل وعلا الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجدوا طاعة لله وليس عبادة لآدم، وإنما هو امتثال لأمر الله. فإذا أمرنا ربنا أن نطوف على البيت طفنا طاعة لربنا وليس عبادة للبيت، وإنما هو عبادة لربنا بامتثال أمره الذي أمرنا به. وكذلك الأماكن الأخرى، يعني هذه الأماكن التي أمر الشارع بقصدها، أما قبور وإلا أماكن أخرى فلا، ليس فيها أمر أصلا، بل النهي يشملها. نعم. قال رحمه الله: فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو ليسكن عندها، بحيث يخص تلك البقع بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا ولا حتى جلوس. الجلوس أيضا عندها يكون عبادة، العكوف، لأنها العكوف عبادة، والعكوف يكون في المساجد، ما يجوز أن يكون في أماكن أخرى، ولهذا اشترط أن يكون العكوف في مسجد تقام فيه الصلاة. نعم. لأن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر في طريقه بالقبور، أو كمن يزورها ليسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فإن ذلك ونحوه لا بأس به. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أوجب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه. يعني أن الدعاء هناك أنه يستجاب، أوجب ما فيه ما في الدعاء الواجب، أنه قد يستجاب أكثر منه في المسجد، هذا اللي يقصدها، يكون ضال في فعله ذلك. نعم. والفرق بين النوعين ظاهر، فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة، أو دخل إليها ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا الله في الليل، أو أتى بعض أصدقائه ودعا الله في بيته، لم يكن بهذا بأس. ولو تحرى الدعاء عند هذه المواضع لكان من العظائم، بل قد يكون كفرا. هذا الكلام ده. والفرق بين النوعين ظاهر، فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة أو دخل أو صليب أو كنيسة أو دخل إليها ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا الله في الليل، أو أتى بعض أصدقائه ودعا الله في بيته، لم يكن بهذا بأسا. يعني الدعاء مشروعا في كل مكان إلا إذا قصد مكانا معين، لأجل أنه يعتقد أن الدعاء في هذا المكان مستجاب، أو أنه أفضل من غيره، فهذا هو المنهي عنه. أما أن يدعو في بيته أو يدعو في الشارع أو يدعو في أي مكان إلا الأماكن المحظورة، يعني التي فيها مثل عبادة لغير الله، هذه لا يقصد أن يلعبها. فسيأتينا مثلا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه نذر أن ينحر على أبوانه كذا وكذا من الإبل أو من الغنم، فسأله قال هل كان فيها صنم يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال إذن أوفي بنذرك. فدل على أنه لو كان فيها وثن يعبد أو فيها عيد من أعياد الجاهلية أنه أن النذر لا يوفى به وأنه معصية. فالمقصود أنه إذا كان يقصد هذا المكان لأجل أن هذا المكان غير المساجد مثلا وغير الأماكن التي أمر الله جل وعلا بقصدها، أن الدعاء يكون أحرى إجابة به أو أنه هذا له فضل، فهذا لا يجوز، بل هذا يدخل في ما سبق، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذين قالوا اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولكن قول إن الدعاء مشروع بغير قصد لمكان من الأمكنة، الله أمرنا بذكره قياما وقعودا وعلى جنوبنا في أي مكان، أمر بذكره كثيرا والدعاء من الذكر. نعم. قال رحمه الله ولو تحرى الدعاء عند هذه المواضع لكان من العظائم بل قد يكون كفرا. قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه الجملة بعد الأولى تنبيه على سبب لحوق اللعن بهم، وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد، ففيه إشارة إلى ما ترجم له المصنف، وفيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها. وقد روى أصحاب مالك عنه أنه كره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل وجه الكراهة بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فكره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة وحسما للباب، ذكره الطبري. وفيه أيضا كلمة الزيارة زرت أنها يعني كأنها تدل على التردد وعلى الكثرة وعلى، فكره هذا للنهي الذي جاء فيه. نعم. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، ذكره المصنف. أنه إيش؟ أنه لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، يعني كونه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وكأنه خاف أنه يكون وثنا أو يعبد، فاستعاذ بربه وسأله أن يكون كذلك، فأجابه الله جل وعلا إلى ما سأل، وصان قبره وحماه أن يكون وثنا يعبد. ولكن يؤخذ من هذا أن القبر إذا عبد أنه يصير وثن. قال ابن جرير رحمه الله بسنده عن سفيان المنصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، هكذا. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. قوله كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، لت السويق هو خلطه بسمن ونحوه، وقد قيل إن اسم الرجل صرمة بن غن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن فعبدوه، رواه ابن أبي حاتم. وعن مجاهد كان اللات رجلا في الجاهلية وكان له غنم فكان يسلأ من رسلها ويأخذ من زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حيسا ويطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات، وكان يقرأ اللات مشددة رواه وكان يقرأ اللات مشددة رواه سعيد بن منصور والفاكهي. يعني كان قوله جل وعلا أفرأيتم اللات يعني أخبروني هل تنفعكم أو تضركم أو أنها تملك لكم حياة أو موتا أو تنزل المطر أو تنبت النبات. وهذا شيء يعرفونه أن هذا كله من الله هو اللي يفعله، فإذا هي ما فعلت شيء فكيف إذن تعبدونها؟ وهي عبارة كما سبق شجر وحجارة أو ميت مقبور لا يملك لنفسه شيئا، والشجر والحجر أيضا ما يتصرف بشيء، إذن هو ضلال. وإنما حجتهم فقط أنهم وجدوا آباءهم يفعلون ذلك، فهل هذا حجة؟ وهكذا كل أمة سبقت وقعت في الشرك من هذه حجتهم، وجدنا آبانا على ملة وإن على آثارهم مقتدون، يعني على دين نتمسك به. وإذا كان يوم القيامة يلعن بعضهم بعض لأجل هذا، ما قال الله جل وعلا قال ادخلوا في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. يعني قالت أخراهم لأولاهم إن هؤلاء اقتدينا بهم فكانوا سبب ضلالنا فلعنهم وزدهم عذابا. أيضا جابت الأولى الأمة الأولى لهم قالت لهم أيضا أنتم عندكم عقول وعندكم أفكار فلماذا فأنتم أيضا أهدرتم عقولكم وأفكاركم وما كان لكم علينا من فضل، يعني كان عندكم زيادة عقل وزيادة أنتم مثلنا أنتم كذلك. والمقصود أن الذي كان سببا للضلال يصبح عدوا لمن ضل. في الآية الأخرى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وهل يجزي هذا؟ ما ينفع، فقط أن هذا من الحسرات وزيادة العذاب، لأن الشر كله يجمع لهم فيعذبون به، يعني عذاب الحسرات وعذاب النفوس وعذاب البدن وكل الخبث والشر يكون عليهم في ذلك الوقت، نسأل الله العافية. والسبب هذا أن الله أعطاهم عقول وأعطاهم أفكار ونصب لهم آيات عظيمة وأرسل إليهم رسل وأنزل عليهم كتب فلم يهتدوا، فهم يشاهدون السماء يشاهدون السحاب والمطر والنبات والإحياء والإماتة ويشاهدون تصرف الله جل وعلا ومع ذلك يعبدون مخلوقا ضعيفا لا ينفعهم ولا يضرهم، بل لا ينفع نفسه ولا يضر. والدليل يعني الدليل لهم الذي استدلوا به من سبقهم فقط آباءهم، تعظيم الآباء والكبرى والعظماء. نعم. قال وهذا الأثر ذكره المصنف ولم يعزه وقد رواه البخاري ولا تخالف بين هذا التفسير والقراءة وبين قراءة من قرأ بالتخفيف وقال إنه كان حجرا فعبدوه واشتقوا له من اسم الله الإله كما تقدم تقريره في باب من تبرك بشجرة. قراءة المعروفة المتواترة هي قراءة التخفيف. وأيضا فيجاب على الأول بأن أصله التشديد وخفف لكثرة الاستعمال. جاءت القراءة شاذة ورويت بسند صحيح صارت حجة دليلا يستدل به، ولكن لا يجوز القراءة بها، لأن شرط القراءة يعني أن تكون متواترة وأن لا تخالف.